بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله كنا بدأنا الكلام على ما ذكره من منهج أهل السنة والجماعة، ومن ذلك فيما يشتبه عليهم، فقال: نقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، وذكرنا الآيات الدالة على هذا المعنى. وقد ساق الشارح للطحاوية ابن أبي العز رحمه الله بعض الآثار، ومن ذلك أنه قال: قال عمر رضي الله تعالى عنه: اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي، فأجتهد ولا آل، وذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب. وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: اكتب باسمك اللهم. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وأبيت، فقال: يا عمر، تراني قد رضيت وتأبى. هذه القضية تتكلم عن حادثة حصلت في صلح الحديبية، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء معتمرا ومنعه المشركون من دخول مكة، وبعد مفاوضات اتفقوا على صلح وهدنة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل توثيق هذه الهدنة أمروا بكتابتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكاتبه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال المشركون: لا، لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، لأنك لو كتبت بسم الله الرحمن الرحيم معنى هذا أننا صدقناك وآمنا بك، ونحن لم نصدق ولم نؤمن. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كاتبه أن يكتب كما قالوا: باسمك اللهم. فرفض عمر وقال: لا، يكتب كما طلبت أولا: بسم الله الرحمن الرحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تراني رضيت وتأبى، يعني تراني وأنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام أنني رضيت بهذه العبارة: باسمك اللهم، وأنت تمتنع. لماذا تمتنع؟ هل أنت عندك مصدر للتشريع غير ما يأتي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرضي عمر، لأن عمر كان دافعه في هذا أنه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرده إلى الصواب والحق، وليس قصده منازعة الحق، ولكن في حسب ما يظهر له أن هذا الأمر فيه دنية وفيه مذلة على المسلمين، ولا يصلح لهم أن ينقادوا لطلب هؤلاء. ولكن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام رأى أن ما طلبه المشركون ليس فيه معارضة مع دينه، لأن قوله: باسمك اللهم، هي بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها باسم الله جل وعلا وليست باسم اللات أو باسم العزة أو باسم صنب أو نحو ذلك. فقال لعمر: اقبل الذي أنا أقبله، لأن مصدر التشريع من عندي ما هو من رأيك. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان لا يقدم رأيه على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا أشكل عليه الأمر فإنه يكله إلى الله ويقول الله أعلم. فجاء المؤلف رحمه الله بهذه الحادثة تنبيها على احترام الصحابة رضي الله عنهم لهذا الدين واحترامهم لتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا عمر رضي الله عنه: السنة ما سنه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تجعل خطأ الرأي سنة للأمة. يقول فإن التشريع إنما هو من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم، والسنة هو ما سنه الله تعالى يعني شرعه وجعله دين، وما سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجعله دينا وشرعا، هذه هي السنة. وأما ما عداها فهو يعتبر بدعة، أن يأتي الإنسان بغير شرع الله أو ما يخالف شرع الله ويناقضه ويتعبد به لله تعالى، فإن هذا من الأمور المحدثة في الدين التي لا يجوز للإنسان بحال أن ينشغل بها أو يشغل غيره بها. وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله تعالى برأي أو بما لا أعلم. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: لو أنني تكلمت في شرح آية أو تفسيرها من عند رأسي من دون فهم مما علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم، فما هي الأرض التي تتحملني وتتسع لحملي؟ أو ما هي السماء التي تستطيع أن تظلني؟ وهذا تنبيه منه لعظم الجرم الذي يقع به الإنسان الذي يتكلم بالقرآن برأيه من دون الرجوع إلى مصادر التشريع. فالإنسان يفسر كلام الله جل وعلا ويشرح السنة بموجب ما دلت عليه القرآن والسنة، لا أن الإنسان يتكلم ويتخبط برأيه فيهرف بما لا يعرف. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يحذر الأمة من أن يقعوا في تأويلات أو تفسيرات أو تحليلات ليس لها مستند من الشريعة، وإنما الواجب على الإنسان أن يكون واقفا عند حدود النصوص ولا يتقدمها ولا يتخطاها. قال: وذكر الحسن بن علي الحلواني يقول: حدثنا عارم حدثنا حماد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال: لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر رضي الله عنه، ولم يكن بعد أبي بكر رضي الله عنه أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله تعالى عنه، وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله تعالى منها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد برأيه ثم قال: هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. ينبه بهذا إلى أن الصحابة رضي الله عنهم على رأسهم الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أنهم كانوا يهابون أن يتكلموا فيما لا يعلمون، وكان أحدهم يجمع الصحابة إذا حل به أمر ويسألهم: هل عندكم من شيء فيها من كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فيستشيرهم ويسترشدوا بما عندهم من مأثور الشريعة. قال إنه حصل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه نزلت عنده قضية في وقت خلافته ولم يجد لها نصا في القرآن والسنة، وإنما هي من الأمور التي جدت. ففي هذه الحال نظر في عمومات الأدلة من القرآن والسنة ونظر إلى المصالح والمفاسد التي دعت إليها الأدلة الشرعية واجتهد، لأنه يملك آلة الاجتهاد في النصوص وليس من عند رأسه، فتكلم بها باجتهاده المبني على الأدلة العامة. ومن ورعه رضي الله تعالى عنه وحرصه على أن لا يلحقه ملامة، قال إذا كان حكم هذا صواب فهو توفيق من الله وليس شطارة مني، وإن كان اجتهادي خطأ فهو واقع مني وأنا أستغفر الله وأتوب إليه من خطئي. وهكذا يجب أن يكون كل إنسان، وخاصة في هذا الزمن الذي صار فيه كثير من طلاب العلم ينبري للمسائل العظام ويحلل ويحرم ويخطئ ويصوب، وكأنه جامع لعلوم الشرع كلها، بينما هو عرف مسألة أو مسألتين وظن أنه هو أعلم الناس. فيجب على الإنسان أن يتحرز من هذا الأمر وأن ينتبه لخطورة ذلك، لأن الزلة فيه عظيمة والخطأ جسيم. هنا الإمام الطحاوي يقول نرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. الأصل أن هذه المسألة هي من مسائل الفقه وليست من مسائل الاعتقاد، لكن أحيانا يحصل بعض المسائل الفرعية الفقهية التي يخالف فيها أهل البدع وأهل الضلال فيصير علامة عليهم ويعرفون بها. ومن ذلك مسألة في الوضوء وهي مسح القدمين في الوضوء الخاليتين من الخفين، فلا يغسلهما وإنما يمسحهما. وهذا اشتهر عند بعض الفرق الضالة، فيقول المؤلف رحمه الله إننا يعني أهل السنة والجماعة نرى المسح على الخفين في السفر والحضر، أي أن الإنسان يشرع له أن يمسح على خفيه إذا لبسهما طاهرتين، إذا لبس قدميه، إذا لبس الخفين وقدماه طاهرتين، فيشرع له أن يمسح إذا كان مقيما في الحضر يوما وليلة، وإذا كان مسافرا 3 أيام بلياليها. وورد في هذا أحاديث كثيرة رواها أكثر من 80 صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن كانوا يسافرون معه في أسفاره وغزواته، فهي مسألة مشهورة معروفة في قديم الزمن وفي حديثه، ولا يشكل على أحد فيها شيء. فالمسح على الخفين أمر سائغ وأمر مشروع. وليس فيه مشكلة، لكن المشكلة إنما جاءت من عند بعض الأهل الأهواء الذين حرفوا في معنى الآية، وهي آية الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. القراءة المشهورة عند جمهور المسلمين: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فجاءت أرجلكم منصوبة فهي عطف على أيديكم وليست عطفا على رؤوسكم. اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم جاءت وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل الله تعالى وأرجلكم، وإنما قال وأرجلكم، يعني اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. لكن لأن ترتيب أعضاء الوضوء شرط، جاء ترتيب السياق بهذه الطريقة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وليس وأرجلكم. هناك قراءة أخرى: وأرجلكم، ولكن أجاب عنها علماء أهل السنة بأن هذه القراءة وهي قراءة صحيحة، المراد بها وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إذا كان عليها خفين، فدلت هذه الآية على المسح على الخفين كما جاءت بالسنة، فالسنة مليئة بالأدلة الدالة على المسح على الخفين، وهذه الآية جاءت أيضا تشير إلى ذلك المعنى. قالوا إن المسح معروف، وهو أن تكون اليد رطبة في الماء فتمر على الموضع، مثل مسح الرأس والأذنين. ولكن قالوا في الجواب عن هذه المسألة إن المسح كما يطلق على هذا يطلق على ما كان فيه إسالة للماء قليلة، وحينئذ فالمسح على القدمين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، إذن المراد بالمسح هنا ليس كالمسح على الرأس، وإنما هو مسح يكون فيه ماء لكن فيه إسالة للماء، وليس مجرد مسح، ولكن تنبيه إلى ما كان عليه الناس من أنهم يكثرون الماء على القدمين في الوضوء، فينبغي أن لا يكثر غسل القدمين وإنما يكون بماء قليل فلا يسرف في استعمال الماء. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان لا يسرف في استعمال الماء في الوضوء ولو كان على نهر جاري، ومن ذلك ما يظنه الناس من أن القدم تتعرض للغبار والأتربة والأذى ونحو ذلك فيسرفون في غسلها. فجاء التنبيه إلى أنه امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لكن ما يكون أرجلكم تغسلونها غسلا ماء كثيرا، وإنما يكون بماء قليل شبيه بالمسح إلا أن فيه إسالة للماء. قالوا والعرب كانوا ينطقون بهذا في استعمالاتهم، فيقول أحدهم أنا أريد أن أتمسح للصلاة، بمعنى أتوضأ، فعبر بالوضوء بالمسح، والوضوء غسل كما جاء في نص القرآن. والعجيب أن هذه اللفظة فلان ذهب يتمسح للصلاة بمعنى يتوضأ مستعملة إلى الآن في بعض مناطق المملكة، فيقولون تمسحت بمعنى توضأت، فيطلق المسح ويراد به الغسل، وهذا سائغ في اللغة العربية ولا إشكال فيه. وحينئذ فلا حجة لتلك الفرق الضالة التي لا تغسل القدم عند الوضوء ولو كان عاريا ليس عليه خف، وإنما تمسحه، فإن هذه الآية لا حجة لهم بها ولا دليل لهم على ما ذهبوا إليه. يقول الشارح ابن أبي العز: تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، أي أنه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى في صفة وضوئه، أنه كان يغسل قدميه في الوضوء، ويشاهده الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا توضأ فإنه يغسل قدميه إذا لم يكن عليها خف، ولا يحتاج إلى، ولم يرد عنه مرة واحدة أنه كان يمسح عليها. ففرض القدم إذا لم يكن عليه خف هو الغسل وليس المسح، وهذا وصل إلى درجة التواتر في الأحاديث في هذا المعنى. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه أنه مسح على خفيه، كما ورد عن أنس أنه قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ أهويت لأنزع خفي، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال: والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، فيقال لهم الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه صلى الله عليه وسلم وتوضأوا على عهده وهو يراهم ويقرهم، ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية، يعني أن الذين نقلوا أحاديث الوضوء ونقلوا أحاديث المسح على الخفين عددهم كثير جدا، بحيث أنه يفوق عدد الذين نقلوا الآية التي فيها الغسل لأعضاء الوضوء. وليس هذا تقليلا في دلالة الآية، فهي دلالتها صريحة لأنها نقلت بالتواتر لا إشكال فيها، لكن هو يريد أن يؤكد معنى، وهو أن حتى الذين نقلوا المسح على الخفين والذين نقلوا غسل الرجلين إذا لم يكن فيها خف هم كثير جدا أكثر من الذين نقلوا بعض الآيات، مما يستدعي ثبوت هذا الحكم ثبوتا لا يتطرق إليه الاحتمال. فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتعلموا الوضوء إلا منه، فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية. يقول إن مسألة الوضوء ما كانت معروفة عند العرب قبل الإسلام، ولم يكن هناك شيء اسمه الوضوء، وإنما كان الإنسان يغسل محل الأذى، إذا أصاب يده أذى غسلها، إذا أصاب وجهه أذى غسله، إذا أصاب رجله أذى غسله. أما الوضوء بهذه الطريقة وبهذا الترتيب فهذا لم يكن معروفا، وإنما هو من تشريع هذا الدين، دين الإسلام، وحينئذ تعلمه الناس ولم يكن من موروثات الآباء والأجداد، وإنما تعلموه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام يشاهدهم ويقرهم. فكان منهم من يغسل إذا لم يكن عليه خف، ومنهم من يمسح إذا كان عليه خف، والرسول عليه الصلاة والسلام يقرهم على هذا. قال: وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصى عدده، أو ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى، ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث، يعني أحاديث كثيرة، حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بعض الصحابة تساهلا في غسل مؤخر القدم العقب، فقال: ويل للأعقاب من النار، ورأى فيهم تساهلا في غسل باطن القدم، أي مما يلي الأرض، فقال: ويل لبطون الأقدام من النار. هذا تأكيد على جزئية صغيرة من أجزاء القدم، يتوعد الرسول صلى الله عليه وسلم من يهمل هذه الجزئية بأنه متوعد بويل، وأنه متوعد بالنار، فويل لمن يعمل هذا من النار. قال: مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطباع. يقول: لو أن الفرض هو أن الإنسان يمسح ظاهر القدم، فإن غسل القدم كلها ظاهرها وباطنها من أطراف الأصابع إلى الكعبين هذا مكلف وفيه مشقة على الناس، فلماذا لجأوا إلى هذا؟ لا بد أنهم لجأوا إليه لأن هذا هو الفرض، ولأن هذا هو المطلوب، ولأن الصلاة لا تصح إلا به، ولا يكون الإنسان متوضئا إلا إذا فعل هذا، كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال. فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز. يقول: إن نقل أحاديث الوضوء أمور لا يتطرق إليها أي احتمال، فلا متسع فيها للطعن فيها أو التقليل من دلالتها أو تغيير معناها، لو وجد هذا لكان الطعن في الآية أولى، والطعن في الآية متعذر ومستحيل، فيكون الطعن في هذا الحديث المتواتر أولى وأحق، لأنه وصل إلينا بطرق يستحيل أن يتطرق إليها احتمال معنى آخر غير ما دلت عليه. ثم قال الشارح رحمه الله: إذا قالوا لا مؤاخذة، أكد على هذه المسألة لأنه كان يعيش في زمن كان فيه بلبلة وفيه نفوذ للروافض، وهم الذين كانوا يظهرون بهذا المظهر، وهو أنهم يدعون أن القدم لا تغسل وإنما تمسح، فهو كان يجادلهم ويناقشهم. والرافضة الذين كانوا عنده كان رفضهم هو في مسائل خفيفة، وليس كبعض الروافض في زمننا هذا الذين صاروا يدعون غير الله ويعتقدون في غير الله الألوهية، وإنما كان رفضهم في تفضيل علي رضي الله تعالى عنه على غيره من الصحابة. قال: وإذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ، فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل، وحينئذ فالآية متواترة والحديث أيضا متواتر. ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، يعني أن لفظ الحديث لا يخالف الآية، ولفظ الآية لا يخالف السنة، فإن المسح